بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس في الاحمرار على النظم الجلي في باب التعزير. زدت بيتا واحدا وهو قولي ولا محرم وأخذ مالي. الناظم قال وحده التأديب، يعني حده يعني حد التعزير، التأديب أي بنقمتي كالحبس لا بنحو حلق لحيتي، فلا يجوز التعزير بحلق اللحية. قلت ولا محرم فلا يجوز التعزير بالمحرم، وأخذ مالي فلا يجوز التعزير بأخذ المال. ثم ذكرت مسألة مهمة في باب التعزير، وهي أقصى حد للتعزير أو أكثر حد للتعزير. التعزير إما أن يكون بالجلد أو بغيره، فإن كان بغير الجلد فلا حد له، وإن كان بالجلد فأقصاه وأكثره 10 أسواط. لذا قلت عن 10 الأسواط غير عالي، يعني لا يزيد على 10 أسواط ولا يعلو عنها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.